الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا بحول الله وقوته هو المجلس 62 من مجالس شرح صحيح الاعتقاد في ليلة الاثنين الرابع من شهر جمادى الأولى سنة 41 و400 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومع السؤال 81 بعد 100 من كتاب أعلام السنة المنشورة للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى، وقد سأل: ما حكم الكهان؟ ولا زال حديثه عن السحر والرقى الممنوعة والتمائم والتعاليق والكهانة والعرافة وغيرها من هذه الأمور التي جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بتحصين العقل منها، لأنه كما ذكرت قبل ذلك من الغايات العظيمة التي جاء بها محمد صلوات الله وسلامه عليه حماية العقل من الخرافات والأساطير والأمور التي لا تنفع بل تضر. فيسأل هنا سؤالا في هذا الباب ويقول: ما حكم الكهان؟ والكاهن هو من يدعي علم الغيب، الكاهن هو من يدعي علم الغيب. ومعلوم أن عقيدة أهل الإسلام أنه لا يعلم الغيب إلا الله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وقال جل وعلا: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقال سبحانه: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فنعتقد أن الذي يعلم الغيب هو الله وحده، فالله جل وعلا استأثر بعلم الغيب. فمن ادعى علم الغيب فقد كذب. قال رحمه الله تعالى: الكهان من الطواغيت، لأن الطاغوت كل ما تجاوز العبد به حده من معبود أو متبوع أو مطاع، كما عرفه بذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو مبالغة من الطغيان، مبالغة من الطغيان. طغى يطغى طغيانا، فالطاغوت مبالغة من الطغيان، هو فعلوت. وتعريفه في أجمع ما ذكر وأخصره: كل ما تجاوز العبد به حده. إن لما طغى الماء، أي تجاوز الحد، فما تجاوز العبد به حده من معبود فعبده مع الله وأشرك به مع الله، أو متبوع فتبعه على غير طاعة الله، أو مطاع فأطاعه في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله، فقد طغى، فقد طغى. فإذا رضي المعبود بعبادته فهو طاغوت، فالساحر طاغوت، لأنه تجاوز حده ودعا الناس إلى تصديقه. والكاهن طاغوت، لأنه تجاوز حده ودعا الناس إلى تصديقه، فهو يدعي علم الغيب، لذلك فهو من الطواغيت. وهم أولياء الشيطان، الشياطين أي الطواغيت، أولياء الشياطين الذين يوحون إليهم، أي يوحي الشياطين إليهم، يوحي الشياطين إلى الطواغيت، كما قال تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم ولئن أطعتموهم إنكم لمشركون. الآية. فالشيطان يوحي إلى أوليائه، إذا صار الإنسان إلى حال اقترب فيها من الشيطان فصار خبيثا، وصار أهلا لولاية الخبيث، فإن العبد كلما كان طيبا كلما ابتعد عن الخبث وأهله، وكلما كان وليا لله وحزبه من ملائكته ورسله وعباده المؤمنين، وكلما سعى في خبث نفسه بطاعة الشيطان وعصيان الرحمن أو بالشرك بالله جل وعلا، كلما خبثت نفسه فاقترب الشيطان منه وصار وليا له وأعانه على جرائمه بقدر ما يأذن الله رب العالمين به لحكمته سبحانه وتعالى. فالكهان من الطواغيت وهم أولياء الشياطين الذين يوحون إليهم ويتنزلون عليهم، فالشياطين تتنزل على الطواغيت ويلقون إليهم الكلمة من السمع، أي من سمع السماء، مما يسترقونه مما شاء الله أن يسمعوه، فيكذبون معها 100 كذبة، فيكذبون معها أي الجن أو الطواغيت يكذبون 100 كذبة، فتروج 100 بالواحد من الصدق. قال الله جل وعلا: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، سورة الشعراء: تنزل على كل أفاك أثيم، يلقون السمع يسترقونه من السماء. وحكى النبي صلى الله عليه وسلم حالهم أنهم يكونون فوق بعض هكذا وشبك بين أصابعه حتى يصلوا إلى سماء الدنيا فيسترقون السمع، فربما يسمعون شيئا من الوحي بإذن الله فيلقونه إلى أوليائهم فيكذبون معها 100 كذبة أو كذبة، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. يعرفنا ربنا تبارك وتعالى بأن هؤلاء يكذبون، ومعنى ذلك أننا لا ينبغي لنا أن نصدقهم في شيء ولا أن نسألهم عن شيء لأنهم يكذبون. وقال صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الوحي: إذا قضى الله الأمر في السماء، قال: فيسمعها أي الكلمة من أمر الوحي مسترق السمع، أي من الجن، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدرك الشهاب قبل أن يلقيها، أي أدرك الشهاب الجني الشيطان فيحرقه، وربما ألقاها قبل أن يدركه، أي ألقى الكلمة إلى الساحر أو الكاهن، فيكذب معها 100 كذبة. أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث في الصحيح بكماله. ومن الكهانة أيضا الخط بالأرض الذي يسمونه ضرب الرمل، وقراءة الفنجان، وقراءة الكف، كل هذا من الكهانة. تدعي المرأة أنها تقرأ الكف وتقرأ ما في الغيب أو تقرأ الفنجان، وهذا كله كان يروج بين الناس في هذه الأفلام الخبيثة والمسلسلات البغيضة التي كانت يتربى عليها أجيال المسلمين وأبناء المسلمين، فيبذرون في عقولهم هذه الاعتقادات الشركية من ادعاء علم الغيب والكهانة والدجل ونحو ذلك، وكذا الطرق بالحصى ونحوه، كل هذا من الكهانة. ومن أتى عرافا أو كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما، فمن صدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلوات الله وسلامه عليه، حتى ولو لم يعرف الحديث، لأن المسألة فيها تفصيل في إطلاق كلمة الكفر هنا، لكن نقولها كما قالها النبي صلوات الله وسلامه عليه. عندما نتعلم وعندما ندعو الناس إلى ترك أمثال هذه الخرافات وهي من الشركيات، فقد كفر بما أنزل على محمد، لأن مما أنزل على محمد صلوات الله وسلامه عليه الإيمان والاعتقاد الصحيح في الله رب العالمين وفي أركان الإيمان الستة، ومنها الإيمان باليوم الآخر، ويدخل فيه الإيمان بأن الغيب استأثر الله بعلمه سبحانه وتعالى. فهذه الأمور تفسد العقائد وتفسد الأديان وتجعل الناس يتوكلون على غير الله ويعلقون قلوبهم بغير الله، فلا بد أن يخوفوا لهم، لابد أن يخوفوا لهم وللحفاظ على دينهم. ما حكم من صدق كاهنا؟ قال الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقال تعالى: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، الآية. وقال تعالى: أم عندهم الغيب فهم يكتبون. وقال تعالى: أعنده علم الغيب فهو يرى. وقال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وفي سورة سبأ قال الله جل وعلا وهو يحكي لنا سبحانه وتعالى وجل ذكره قصة سليمان عليه السلام وحاله مع الجن يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. ثم قال سبحانه وتعالى الآية التي بعدها: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته التي كان يتكئ عليها وهو ينظر إليهم وهم يغدمونه ويفعلون له ما أمرهم الله به. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. يعلمون الغيب لأن سليمان عليه الصلاة والسلام مات ولم يعلموا إلا لما أكلت دابة الأرض من سأته التي يتكئ عليها. فلما خر وبان موته تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين، وذلك التسخير الذي كان الله سبحانه وتعالى قد سخرهم لسليمان عليه الصلاة والسلام. وقال تعالى: وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي والبياقي وصححه بطرقه وشواهده العلامة الألباني رحمه الله تعالى. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما، والعياذ بالله. قال الإمام الخطابي رحمه الله تعالى: في معالم السنن. كان في العرب كهنة يدعون أنهم يعرفون كثيرا من الأمور، فمنهم من يزعم أن له رئيا من الجن يلقي إليه الأخبار، كما يزعم بعض الدجاجلة يقول لك أنا معايا جن، يقول لك ده روحاني، روحاني يعني معايا قدام. ومنهم من يدعي استدراك ذلك بفهم أعطيه، ومنهم من يسمى عرافة، وهو الذي يزعم معرفة الأمور بمقدمات أسباب استدل بها، كمعرفة من سرق الشيء الفلاني جماعة بتوع البشعة، ومعرفة من يتهم به المرأة في الزنا ونحو ذلك. ومنهم من يسمي المنجم كاهنا. قال: والحديث يشتمل على النهي عن إتيان هؤلاء كلهم والرجوع إلى قولهم وتصديقهم فيما يدعونه. انتهى كلامه رحمه الله. ومن هنا تعلم أن السنن واحد والطريق واحد، وكذلك الحق والسبيل والنهج. ما مشكلة العرب كانت؟ أنهم ابتعدوا قرونا وأزمنة متطاولة عن نور الوحي، فوقع فيهم الشرك، وأدخل الشيطان عليهم الشرك والبدع والتعبد لغير الله والخرافات. وكذلك كل من ابتعد عن نور الوحي في أي زمان، فإنه ليس لأحد عهد عند الله إلا من وحد الله ولم يشرك بالله واتبع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فمن أخذ بسبل الضلال ضل، والذين اهتدوا زادهم هدى، فهم اهتدوا أي قبلوا الهداية وأخذوا بأسبابها. فكيف يحفظ العبد دينه إذا ابتعد عن الوحي والعلم والنور؟ ما الذي يؤمنه؟ وما الذي يحفظ عليه دينه؟ والشيطان لا يهدأ ولن يهدأ ولن يألو جهدا أن يضل الناس في كل زمان وفي أي مكان. فالعلم هو درع المؤمن ضد ما يكيده له الشيطان يريد به أن يوقعه في الإثم الأعظم والذنب الأكبر، ألا هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. ما حكم التنجيم؟ قال الله تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. هذه اثنين، هذه واحدة، لتهتدوا بها فيتضيء للمسافرين بواخر وكذا في ظلمات البر والبحر، ومنها القمر ومنازل القمر. وقال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، أي الثانية، يبقى هداية وإيه؟ زينة. وجعلناها رجوما للشياطين، هذه الثالثة، رجوما للشياطين. وقال تعالى: والنجوم ومسخرات بأمره. مسخرات بأمره، إذن هي مربوبة لا تملك من أمر نفسها شيئا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد، زاد ما زاد. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود، وهو حديث صحيح صححه الألباني. يستدل بمنازل النجوم أو بخروج النجم الفلاني أو باختفاء النجم الفلاني على كذا وكذا، أو يعتقد أن لهذه النجوم تأثيرا في الكون وتأثيرا في الحوادث. هذا أيضا من الكهانة والدجل، ومما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ومما ينافي توحيد الله والإيمان به. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما أخاف على أمتي التصديق بالنجوم والتكذيب بالقدر وحيف الأئمة. هذا الحديث أخرجه أحمد وابنه عبد الله في زوائده، زوائد المسند، وأبو يعلى، وهو ضعيف جدا. لكن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى صححه في صحيح الجامع، فالحديث مختلف فيه. فمحقق الكتاب هنا حكم عليه بأنه ضعيف جدا، لكن الشيخ الألباني وهو من هو في علم الحديث قال حديث صحيح، وهو في صحيح الجامع برقم 214. إنما أخاف على أمتي التصديق بالنجوم والتكذيب بالقدر وحيف الأئمة. وكل واحد من هذه تجر وراءها من المصائب ما لا يخفى. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوم يكتبون أبا جاد، وأبا جاد رموز تكتب في مربعات لرقم معين يزعم المنجمون أنه يحصل بواسطته كشف المقادير المخبأة، ويعتقدون أن لها تأثيرا على الحوادث الأرضية، ومن ذلك علم قراءة الكف والفنجان والخط في الرمل والطرق بالحصى، وكذلك ما يقال فيه الأبراج التي تقرأ في الصباح في الجرائد، هذه أيضا كهانة ودجل وخرافة، فكل ذلك دجل وكذب. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق، أي من حظ ونصيب يوم القيامة. والحديث صحيح، أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس من قوله رضي الله عنه. وقال قتادة رحمه الله: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك فقد أخطأ حظه وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. قال: ما حكم الاستسقاء بالأنواء؟ الأنواء جمع نوء، وهي منازل القمر، وهي 28 منزلا ينزل فيها القمر في كل شهر هجري ميلادي. وكانت العرب تعتقد في هذه المنازل، فيعتقدون في منازل القمر وأن لها تأثيرا في نزول المطر، فكانوا إذا نزل المطر يقولون: مطرنا بنوء كذا، أي بتأثير نوء كذا. قال الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. جاءت هذه الآية فسر بها حديث ابن عباس رضي الله عنهما: تجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي شرككم أنكم تكذبون فتنسبون النعمة لغير الله، فإذا نزل المطر تقولون: مطرنا بنوء كذا. هذا من شرك النعمة. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما صلى بأصحابه صلاة الفجر في إثر سماء كانت بالليل، أي في إثر مطر، فلما انصرف من صلاته أقبل عليهم بوجهه وقال: أتدرون ما قال ربكم الليلة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال الله جل وعلا: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ومن هنا نعلم أن من أنواع الشرك نسبة النعمة لغير الله، فالموحد ينسب النعمة لله رب العالمين، ولا بأس بعد ذلك أن يشكر من كان سببا في إيجاد هذه النعمة، لكن مقتضى التوحيد أن يشكر الخالق المنعم سبحانه وتعالى وجل وعلا أولا بنسبة النعمة إليه. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركوهن، أي سيكون فيهم من يفعل هذه الخصال: الفقر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالأنواء، والنياحة. والاستسقاء بالأنواء والنياحة، وهذا كفر دون كفر، وهذا كفر دون كفر، أي الكفر الذي لا يخرج من الملة إلا إذا اعتقد أن النوع يؤثر بنفسه أو استحل شيئا من ذلك، فهذا شيء آخر. وقال صلى الله عليه وآله وسلم، قال الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، وهو حديث أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه وقد مر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. أخرجه البخاري ومسلم من حديث، معذرة، هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه. وأما حديث أبي مالك الأشعري فهو حديث أربع في أمتي من أمر الجاهلية. فكان ناس جهلة بأمر الله رب العالمين قد أحدثوا في هذه النجوم كهانة، فيدعون أنهم يعرفون من خلالها ومن خلال منازلها وسقوطها وطلوعها علم الغيب. يقولون: من غرس بنجم كذا كان كذا، ومن سافر بنجم كذا كان كذا، ومن كان ميلاده في يوم كذا كان له من الحظ كذا ومن الشوم كذا. لعمر الله ما من النجوم نجم إلا ويولد به الطويل والقصير والأحمر والأبيض والحسن والنمير. هذا تقدير الله، ليس له علاقة بالنجم، ليس له علاقة بالنجم. قال رحمه الله تعالى: ما حكم الطيرة وما يذهبها؟ الطيرة هي التشاؤم، الطيرة هي التشاؤم، وأخذت من اسم الطير لأن العرب كانت تتطير أي تتشاءم ببروح الطير وشنوحها. فكان الواحد منهم إذا أراد أن يسافر يذهب إلى البرية فيطير الطير، فإذا طارت يمينا مضى لسفره، وإذا طارت يسارا تشاءم وصده ذلك ورجع إلى بيته. نعم، فيصدهم ذلك عن مقاصدهم، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون لشيء منها تأثيرا في اجتلاب نفع أو دفع ضر. ومن ذلك الآن تطير العامة بصوت الغراب، تسمع الغراب تقول تخبى النهاردة يا رب، تخرجش النهاردة. وما أشبه ذلك، أو تشوف البومة، هذا من التشاؤم الذي نهى الإسلام عنه. وأما ما يقع في قلب الإنسان من حب الأمر أو بغضه فليس يضره إذا مضى لحاجته. يعني أنت لو في واحد جارك بتخاف منه من الباب ده لا بأس، لكن اقرأ المعوذتين ولا يصدك رؤيته عن إيه؟ عن إيه؟ عن حاجته، لا يصدك رؤيته عن حاجته. فمنع ديننا التشاؤم بالأشياء وبالأزمنة وبالأماكن وبالأيام وبالشهور وبالأشخاص، منع كل ذلك لأنه جاء بالوسائل النافعة التي يتحصن بها العبد باستغاثته بالله ولجئه إلى الله رب العالمين وتوسله بأسماء الله وصفاته. أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. انتهى الأمر، انتهى الأمر. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، فيفوز بالتوحيد وبتحصين من الحميد المجيد سبحانه وتعالى، فيتعبد الله بأعظم حسنة فيكون جزاء يحفظه الله رب العالمين. أما من يعتمد، أما من يتشاءم أو يعتمد على غير الله سبحانه وتعالى، يتوكل على حدوة حصان، يتوكل على كف أو خرزة زرقاء، فهذا يكله الله إليه. فما بالك بعبد وكل إلى حديدة، وكل إلى جماد، وكل إلى كما يصنع البعض، وكل إلى كف خمسة وخميس، وأشياء غريبة سبحان الله العظيم. لأن الشيطان أخذ عهدا على نفسه أنه يقعد لبني آدم بطريق التوحيد أولا، لأن غاية ما يمنيه أن يشرك العبد بالله، فإذا ظفر به في الشرك فذاك، فإذا ظفر به في الشرك فذاك، وإلا أوقعه في الأصغر منه، وإلا أوقعه في البدعة، وإلا أوقعه في الكبيرة أو في الصغيرة، أو أخذ به إلى خلاف الأولى، لا لا لا يهدأ. فيا حرب، وأي حرب، قل من ينجو منها، وإنما يكون ذلك بالاعتصام بالله، بالاعتصام بالله سبحانه وتعالى، وبالعلم الذي جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فإذا مضى العبد لحاجته وتوكل على ربه فإن ذلك لا يضره. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن مضيت فمتوكل، إن مضيت أي لحاجتك إذا رأيت شيئا من ذلك فمتوكل، وإن كصت فمتطير، يعني رجعت، وإن كصت فمتطير. فعلى الإنسان أن يتوكل على الله ويسند علم الغيب لله رب العالمين، وهو أول ما ذكر من صفات المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. وكثير من الناس لا يتحرك في الصباح إلى عمله إلا إذا نظر في الصحف فيبحث عن برجه من أجل أن ينظر ما قضي به أو قضى به أولئك المخرفون، وكل ذلك هو قصد لأمر لا لشرع لا يشرع القصد إليه، وكل ذلك هو قصد واتجاه لأمر وعمل بأمر لا يشرع القصد إليه. قال النبي صلى الله، قال الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. الهامة طير من طير الليل، كأنه يعني البومة، وكانوا يتشاءمون بها وإلى الآن، وكانوا الهوام، نعم الهامة، نعم، فكانوا يتشاءمون بالهامة إذا وقفت على أو وقعت على بيت أحدهم، فكانوا يرون أن ذلك موت بعض من في البيت. وأما الصفر فهي حية تكون في البطن تصيب الماشية والناس، وهي أعدى من الجرب عند العرب، وكانوا أيضا يتشاءمون بها، لأنه إذا قدر الله الموت فإنما قدره لأنه أجل الحيوان أو الإنسان قد انتهى، لا لأجل هذا الشيء. أو أن صفر هو شهر صفر، وكانوا يقولون إنه شهر مشؤوم، كانوا يقولون إنه شهر مشؤوم. قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: الطيرة شرك، الطيرة شرك. وقال ابن مسعود رضي الله عنهما: وما منا إلا، إلا يقع عنده شيء من ذلك، ولكن الله يذهبه بالتوكل، أي بالمضي التحصن بالله سبحانه وتعالى. هذا أثر صحيح إلى ابن مسعود، أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، يعني هو الذي يجعلك تمضي أو تنفس على عقبك، يعني لا تذهب لحاجتك، فهذا يكون تشاؤم. وهذا الحديث ضعيف جدا. ولأحمد من حديث عبد الله بن عمرو: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك، وهذا أيضا صححه الألباني في صحيح الجامع. اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك، أي تعلن التوحيد وتعلن البراءة من التشاؤم. اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. إذن كل هذه الأمور لها علاقة بلا إله إلا الله، بتوحيد الله سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أصدقها أي الطيرة الفأل، أي كلمة طيبة، الكلمة الحسنة التي فيها تبشير وفيها تفاؤل. ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. أخرجه أبو داود وابن السني في عمل اليوم والليلة، وهو حديث فيه ضعف. والنبي صلوات الله وسلامه عليه قد أثبت وشرع الأخذ بالأسباب فيما يتعلق بالأمراض، فقال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم: لا يوردن ممرض على مصح، يعني من دخلش واحد مريض على صحاح. فهنا أثبت الأسباب، وأثبت أن دخول المريض على المصح من أسباب انتقال الإيه؟ المرض. ونهى إذا وقع الطاعون في بلد أن يخرج منه ولا أن يدخل إليه، فلا يخرج منه من هو فيه ولا يدخل إليه من هو. فإذن هذا إثبات للأسباب، لكن النهي عن اعتقاد أنها مستقلة بذلك دون مشيئة الله سبحانه وتعالى. فبين أن صاحب الإبل الصحاح عليه أن لا يرد بإبله على الإبل المراض حتى تصدر تلك، تشرب وتمشي، ما يدخلوش مع بعض المي. وهذا كله لنفي هذا الأمر، ولكي لا يقع في قلب إنسان شيء من عدم التوكل على الله بإسناد العدوى بأثرها وفعلها إلى غير الله. فما قصده النبي صلى الله عليه وآله وسلم من النفي هنا، أي لا عدوى، لا عدوى معنى إيه؟ منصب على غرض، وما أثبته منصب على غرض، منصب على غرض. فإنه نفى العدوى في قوله لا عدوى، مع أنه أمر بالفرار من المجذوم، فقال: فر من المجذوم فرارك من الأسد، لكي لا يقع في قلب الإنسان أن العدوى إنما تكون فاعلة بذاتها، يعني لابد أن تؤدي، لا، بأمر الله. فنفى ذلك في الحديث لا عدوى. قام رجل وقال: يا رسول الله، إن الإبل تكون في الصحراء كالضباء، فيدخل بينها البعير الأجرم، كن شديدا عفية، فيدخل بينها الأجرم فيجربها، أي يصيبها بالجرم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول، فمن أعدى الأول، يعني أول من أصابه هذا المرض من أعداه؟ يريد نفي استقلال العدوى بالإصابة بالإيه؟ بالمرض. فلا بد من أن يكون القلب متوكلا على الله في كل ذلك، ويعتبر الأسباب ويأخذ بالأسباب في باب الصحة وفي باب المرض، في السلامة من هذه الأمراض، لكن يعتقد أن كل ما يقع من ذلك إنما هو بمشيئة الله سبحانه وتعالى، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وما زال بعض الناس إلا من رحم الله يتشائمون بالأرقام، بعض الناس يتشائم برقم 13، نعم. قال رحمه الله تعالى في آخر ما ذكر في هذا الباب: ما حكم العين، ما حكم العين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: العين حق. أخرجه البخاري ومسلم، أخرجه البخاري ومسلم. ورأى صلى الله عليه وسلم جارية في وجهها سفعة، السفعة والسفعة، السفعة نوع من السواد ليس بالكثير، وقيل هو سواد مع لون آخر، يعني بقع كده، في وجهك السفعة أي تغيرا إلى السواد. قال الحافظ: وكلها متقاربة، وحاصلها أن بوجهها موضعا على غير لونه الأصلي، وكأن الاختلاف بحسب اللون الأصلي، فإن كان أحمر فالسفعة سواد صرف، وإن كان أبيض فالسفعة صفرة، وإن كان أسمر فالسفعة حمرة يعلوها سواد. والمراد بها العين من الشيطان كما قال غير واحد. وقال الإمام الأزهري في تهذيب اللغة: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاسترقاء له، وأحسبه أراد أن يقرأ عليه المعوذتان وينفث فيه، وينفث فيه. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العين تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر. والعين حق، وهو أمر منتشر بين الناس، لأن كثيرا من النفوس الضعيفة لا تأخذ بما ينبغي أن يؤخذ به من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، إذ هو أكثر الناس لا يبرك، لا يبرك. إيه الحلاوة دي؟ إيه الجمال ده؟ ده أنت رائع. هذا حصل في عهد الصحابة رضي الله عنه. صحابي رأى جسد آخر فقال: ما أراك اليوم جسما بياض وكذا وفتوة، فسقط. فالنبي صلى الله عليه وسلم زجره وقال: على ما يقتل أحدكم أخاه، هلا بركت؟ فهلا إذا رأى أحدكم ما يعجبه برك عليه. لذلك هذا هو المشروع. الصحيح أن المشروع قول اللهم بارك، لا ما شاء الله، فإن ما شاء الله إثبات للقدر، أما اللهم بارك والذكر المشروع في رؤية ما يعجب. اللهم بارك، أي أدم هذه البركة وهذا الحال الطيب عليه، لأن البركة هي الدوام والثبات والزيادة، تأخذ من بروك الناقة أو من البركة فتقول اللهم بارك، فحينئذ لا يصيبه شيء ولو كان عائنا. قال: وكان ذلك لما حمل إليه صحابي عانه عائل فصرع، وكان مغتسلا في حائط فنظر إليه العائن متطلعا فرآه فأعجبه لون جلده، فقال: لم أرك اليوم ولا جلد مخبأة، أي امرأة حسناء، ولا جلد مخبأة. فوقع مصروعا فحمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر العائن أن يغتسل، أي أمره أن يغسل يديه ورجليه وصنفة إزاره داخل إزاره، ثم أخذ الماء فضرب به قفا المحسود فكأنما نشط من عقال. وهذا هو المشروع. لكن هذا إذا اقتربنا من العلم وإذا تواضعنا لله وإذا انتشرت هذه الأشياء. أما أن تأتي إلى رجل لا يعرف هذه الأمور تقول له: اتوضأ، أنت حسبتني؟ تقول له كده لا يقبل منك هذا. لكن أحسدك، العين تصيب، العين تصيب أي أحد، ولو ولدك ولو نفسك ولو مالك، العين غير الحسد، مجرد أن يعجبه الشيء ولا يبرك يصيبه بالإيه؟ يصيبه بالعين. فقال صلى الله عليه وسلم: على ما يقتل أحدكم أخاه، هلا إذا رأى ما يعجبه برك عليه، ولا يمتنعن أحد طلب منه أن يغتسل أن يغتسل، أي أن يتوضأ له. فقال: استرقوا لها فإن بها النظرة، أي هذه المرأة التي بها أو في وجهها سفعة، قال: استرقوا لها فإن بها النظرة. أخرجه البخاري ومسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها. وقالت عائشة رضي الله عنها: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم، أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسترقى من العين. أخرجه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمى، والحمى العقرب، العقرب ونحوه، لدغة العقرب، لدغة العقرب. أول ذنب عصي الله به في السماء الحسد، وأول ذنب، فإن إبليس حسد آدم، وأول ذنب عصي الله به في الأرض الحسد، فما حسد ابن آدم أخاه ما في قصة ابني آدم، وهو من أخلاق اليهود الحسد. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ وهذا الخلق أي الحسد إمام أهله إبليس اللعين، إمام أهله إبليس. فعلى الإنسان إن كان مصابا بهذا الداء أن يتضرع إلى الله أن يخلصه منه، وليعلم الناس وليعلم الناس إن كان حاسدا فهو معرض معترض على حكم الله وقسمته. والحسد كراهة النعمة على أخيه، سواء تمنى زوالها أم لم يتمن، فليس ذلك شرطا في التعريف. مجرد أن يكره النعمة على أخيه فهو حاسد. وما خلا جسد من حسد، ما خلا جسد من حسد، ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. شوف الكلام، ما خلا جسد من حسد، ما خلا جسد من حسد، لأن أكثر الناس لا يحب أن يكون عند أخي ما ليس عنده، ولكن الكريم يخفيه، لا يعمل بمقتضى هذا الحسد، ولا يحسد ولا يخرجه لما له من صفات طيبة. واللئيم يبديه، ينفذه، يحسد. وقد سئل الحسن البصري هل يحسد المؤمن، فقال للسائل ويحك لا أبلك، وما أنساك إخوة يوسف وهم من المؤمنين الخلص. يعني يحسد المؤمن، يحسد ومع ذلك حسد أخاه، كلام الحسن البصري. وليعلم كل حاسد أن الله قد قضى عليه بالعذاب، أي باتصافه بهذه الصفة، فإن النعمة تظل على المحسود متواترة يتنعم بها وتقر عينه بها. وأما الحاسد فيبيت على مثل الجمر، والله قد يسلط بعض الحاسدين على بعض. من أنعم الله عليهم بالنعم الجليلة الأخروية من العلم والذكر والحكمة، حتى أهل الدين يحسدون على ما عندهم من الدين، لكن يكون ذلك لرفع درجاتهم وإشاعة ذكرهم. فأهل الدين يحسدون، لكن يكون الحسد سببا لإشاعة ذكرهم وفضلهم، كما قال بعضهم إذا أراد الله نشر فضيلة طويت، عندي فضيلة مطوية، أتاح لها لسان حسودي، أتاح لها لسان حسودي، ولولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود. العود ريحته حلوة بس مخفية، عشان تطلع الريحة لازم تولع إيه؟ فلولا اشتعال النار أي الحسد فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف الإيه؟ عرف العود. فالله يعامل الحاسد بنقيض قصده، لأنه لا يرضى بقضاء الله. وخلق الحسد من أشد الأخلاق كراهة لطالب العلم خاصة، لأن العلم ينفي عنه الآفات، فكيف يكون سببا لتحصيلها؟ فأسأل الله جل وعلا أن يطهر قلوبنا من الحسد، وأن يطهر قلوبنا من الغل، وأن يطهر قلوبنا من الحقد، وأن يطهر قلوبنا من كل شرك به، وأن يقيم قلوبنا وألسنتنا وجوارحنا على جادة التوحيد. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم طهر قلوبنا من الغش وأعيننا من الخيانة. اللهم سلم قلوبنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك قلوبا سليمة وألسنا صادقة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.